أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. انتهينا من الدرس الماضي من صور ائتلاف الكلام، وقلنا أن صور ائتلاف الكلام يعني صور تركيب الكلام وتركب الكلام. قلنا صور تركيب الكلام هي ستة، إما من اسمين أو من فعل واسم أو من جملتين أو من فعل واسمين أو من فعل وثلاثة أسماء أو من فعل وأربعة أسماء. هذا أخذناها في الدرس الماضي. اليوم إحنا في الحقيقة نأخذ وصلنا إلى هذا الدرس، وهو الإعراب. ما هو الإعراب؟ في الحقيقة الإعراب مشتق من الإعراب، المعرب عفوا، المعرب مشتق من الإعراب. فالإعراب في اللغة مصدر أعرب، يعني أبان وأحال. تقول مثلا أعربت عما في نفسي إذ بينته ووضحته. أما في اصطلاح النحويين يقولون بأن الإعراب هو الأثر الظاهر، يعني أو الأثر المقدر. ومرة يكون أثر ظاهر في الحقيقة، ومرة يكون أثر مقدر. شلون هذا يكون أثر هذا الإعراب؟ يقول هذا الأثر يجلبه العامل. يعني أنا عندما أقول مثلا جاء زيد أو رأيت زيدا أو مررت بزيد، شو بتأمل لي؟ فهنا زيد، جاء زيد، هنا زيد شنو؟ مرفوع، هذا الضمة الأخيرة اللي على الدال. اللي سوى هذا الرفع هو العامل جاء. تأملتوا؟ بلي. مثلا رأيت زيدا، زيدا هنا منصوبة، الذي سوى النصب هو رأيت، هذا العامل رأيت هو الذي سوى النصب في زيدا. زين، مررت بزيد، اللي سوى زيد هو الباء حرف الجر، بزيد. فإذا العامل إما الفعل أو حرف الجر. فإذا الإعراب في الحقيقة هو الأثر الظاهر الذي يجلبه العامل في آخر الكلمة التي إما تكون زيد أو زيدا أو زيد في الحقيقة. بلي. أو المقدر. فالإعراب أما مرة يكون في الحقيقة، مرة يكون الإعراب ظاهر ومرة يكون شنو؟ مقدر. مثلا المقدر شلون يصير؟ مثلا جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. هنا في الحقيقة الإعراب يقدر، ما نقدر ماذا، ما يكون الإعراب الأثر ظاهر، وإنما هنا في الحقيقة الإعراب يكون شنو؟ مقدر. في الحقيقة الإعراب هنا يقدر على الألف المقصورة. لذا مثلا في هذا الإعراب جاء الفتى، بلي نقول بأن جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الفتى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المقصورة، منع من ظهور التعذر، يتعذر علينا إظهار الضمة. وهكذا رأيت الفتى، رأيت الفتى، رأيت رأى فعل ماضي مبني على السكون والتاء فاعل، الفتى مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف المقصورة، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر، لأن يتعذر علينا إظهار الفتحة. وهكذا في مررت بالفتى، مررت هم فعل وفاعل، بالفتى جار ومجرور، ولكن هنا في الحقيقة الكسرة يتعذر علينا إظهار هذه الكسرة على لذا نعرب هكذا مبني مبني هنا مبني على الكسر يصير هنا مبني على الفتح في محل جر مثلا بل بالفتاة الفتاة هكذا يصير إعرابه اسم مجرور وعلامة جره ماذا الكسرة ولكن في الحقيقة يتعذر علينا إظهار الكسرة في مثل هذه الحالة في الحقيقة والواقع بل والإعراب في الحقيقة والإعراب جنس تحته أربعة أنواع والإعراب طبعا جنس تحته أربعة أنواع يعني شلون بالضبط مثلا عندنا الحيوان هذا في المنطق جنس تحته أنواع متعددة الإنسان مثلا عندنا الحصان مثلا عندنا الطائر هذه أنواع من الحيوان هنا يقول الإعراب جنس جنس بالضبط مثل الذي الحيوان في المنطق تحته أنواع كثيرة مثل الإنسان والحصان والطائر وما شابه ذلك الإعراب جنس تحته أنواع أربعة يقول الرفع والنصب والجر والجزم بلي وهذه كذلك هذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم فقط يشترك فيها الأسماء والأفعال الرفع مثلا بلي الرفع في الحقيقة يأتي للاسم ويأتي المن ويأتي للفعل هذا شنو هذا الرفع النصب كذلك يأتي للاسم ويأتي المن يأتي للفعل المضارع بلي والقسم الآخر يختص فقط بالأسماء وهو ماذا الجر الجر ما يأتي للأفعال وإنما فقط وين فقط في الأسماء والقسم الثالث يختص بالأفعال وهو الجزم لأن الجزم ما يصير في الأسماء وإنما فقط في الأفعال ولذا توجد عند النحويين قاعدة تسمى بأنه لا جر في الأفعال ولا جزم في الأسماء هذا طبعا العلامات هذه العلامات الأربعة هذه العلامات الأربعة التي هي الرفع والنصب والجر والجزم في الحقيقة ضربان علامات أصول وعلامات شنو علامات فروع في الحقيقة العلامات الأصول أربعة علامات الأصول أربعة الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون المل للجزم بلي علامات الفروع علامات الفروع هي شنو منحصرة في سبعة أبواب خمسة في الأسماء خمسة في الأسماء الذي هي الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما لا ينصرف ما لا ينصرف الأسماء التي لا تنصرف واثنان في الأفعال الذي هي الأفعال الخمسة والأمر الآخر الفعل المحتل الآخر هذا هو في الحقيقة ما موجود في هذا الباب الآن نذهب إلى الشرح ثم بعد ذلك نذهب إلى الأصيل يقول شين الإعراب أثر ظاهر الإعراب أثر ظاهر ظاهر كما قلنا إنه التنوين الذي يكون في آخر الكلمة النصب الضمة التي تكون في آخر الكلمة، الفتحة التي تكون في آخر الكلمة، الكسرة التي تكون في آخر الكلمة، هذا الأثر الظاهر. أو مقدر، بل نقدر الحركة لأنه يتعذر علينا إظهار الحركة، مثل جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. بل الإعراب أثر ظاهر أو مقدر. كيف يأتي هذا الأثر الظاهر أو المقدر؟ كيف يأتي هذا الإعراب؟ يقول يجلبه العامل، من العامل؟ مثل جاء، مثل الباء، في آخر الكلمة التي هي زيد، مرة تكون مرفوعة، مرة تكون منصوبة، مرة تكون مجرورة. فالظاهر كالذي في آخر زيد، يعني الأثر الظاهر كالذي في آخر زيد. في قولك جاء زيد، جاء فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهر على آخره. ورأيت زيدا، رأيت رافع الماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، وتاء الفاعل مبني على الضم في محل رفع فاعل. زيدا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مررت بزيد، مررت هم كذلك فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، وتاء الفاعل مبني على الضم في محل رفع فاعل. بزيد باء حرف جر، زيد اسم شنو؟ اسم مجرور. والمقدر الآن تكلمنا وخلصنا من الأثر الظاهر. أما الأثر المقدر كالذي في آخر الفتاة، هذه الألف المقصورة يسمونها المقصورة. في قولك جاء الفتاة، جاء فعل ماضي، الفتاة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، الضمة المقدرة، الضمة المقدرة هنا في الحقيقة والواقع ضمة مقدرة، بل على آخره منع من ظهور التعذر. رأيت الفتى، رأيت أن فعل رأيت فعل ماضي، بل فعل فاعل. الفتى مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف المقصورة. ومررت بالفتى كذلك، مررت في فعل فاعل بالفتى اسم مجرور، في الحقيقة اسم مجرور هنا، مجرور علامة جره الكسرة المقدرة على الألف المقصورة. بل فإنك تقدر في الألف الضمة في الأول والفتحة في الثاني والكسرة في الثالث، تقدرها لتعذر الحركة فيها، وذلك المقدر هو الإعراب. جيد. يقول والإعراب جنس تحته أربعة أنواع: الرفع والنصب والجر والجزم. وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال، قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب. تقول زيد، هذا الاسم زيد هنا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، يقوم فعل ولكن هم مرفوع، يقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. فإذا الاسم والفعل المضارع يشتركون في كلاهما، يرفعان بالضمة. بل وكذلك الاسم والفعل يشتركان في أنهما ينصبان بالفتحة. إن زيدا لن يقوم، إن من الأحرف المشبهة بالفعل، زيدا اسم، إن لن حرف نصب، يقوم فعل مضارع منصوب علامة نصب الفتحة الظاهر على آخره. القسم الثاني وقسم يختص به الأسماء، وهو الجر. تقول مررت، مررت فعل فاعل بزيد، بزيد باء حرف جر، زيد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة في آخره. وقسم يختص به الأفعال، وهو الجزم. تقول لم هنا أداة جزم، حرف جزم يقوم فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون. بلي يقول ولهذه العلامات الأربعة علامات تدل عليها، وهي ضربان علامات أصول وعلامات فروع. فالعلامات الأصول أربعة: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسر للجر، وحذف الحركة للجزم يعني السكون. وقد مثلت لها كلها. فإذا هذه علامات الأصول. أصل الحركات هي الضمة والفتحة والكسرة والجزم، أصل الحركات. أما علامات الفروع أو علامات الفروع منحصرة في سبعة أنواع: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال، وستمر بك هذه الأبواب مفصلة أو مفصلة بابا بابا، يعني بابا بعد باب. ونحن قلنا في شرح هذا المطلب إنه خمسة في الأسماء: الأسماء الستة، والمثنى جمع المذكر السالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما لا ينصرف، هذا في الأسماء. اثنان في الأفعال يعني الأفعال الخمسة والفعل المعتل الآخر. الآن نرجع نرجع إلى أصل المطلب: الإعراب. فصل. صاد يعني الأصل. فصل. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل. يعني الرفع والنصب يجي في الاسم، الرفع يجي في الاسم والنصب يجي في الاسم. الرفع يجي في الفعل والنصب يجي في الفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم. وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة، يعني الجزم يصير السكون. هذه انتهينا من الإعراب. الآن نأتي إلى الباب الأول، وهو مما خرج عن الأصل. الباب الأول وهو مما خرج عن الأصل هي الأسماء الستة، مما خرجت عن الأصل. وطبعا الأسماء الستة التي هي أبو، أخو، حمو، هنو، فو، ذو، هذه في الحقيقة الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بما بالياء. بل هذه الأسماء الستة. إذن الأسماء الستة الذي هي أبو، أخو، حمو، هنو، فو، ذو، مال، ترفع بالواو تنصب بالألف تجر بمن بالياء. بلي. ولكن هناك في الحقيقة شروط. الشرط الأول أن تكون هذه الأسماء الستة مفردة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون مكبرة. بلي تكون مكبرة، أبو مثلا، حمو. أما إذا صغرت أعربت بالحركات. بلي. الثالث أن تكون مضافة. في الحقيقة والواقع. فلو كانت مفردة غير مضافة أعربت كذلك بالحركات، أن تكون مضافة إلى غيرها. مثلا جاء أبو زيد مثلا، لابد أن تكون مضافة في الحقيقة والواقع. بلي. الآن نطبق هذا المقدار ثم حتى نستطيع أن نشرحه. ماذا؟ أن نشرحه شرحا وافيا من خلال التطبيق. بلي. يقول شين: هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل. هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل، وهو باب الأسماء الستة المعتلة. بلي، باب الأسماء الستة المعتلة. نعم، أما لماذا سميت هذه الأسماء الستة المعتلة؟ لأن فيها حرف العلة في الحقيقة، وهو الواو في أخ وأصله أخ، وفي أب أب، وفي حم حم، وفي هن هن، وفي ذو أصله ذوي، وفي فم أصله فو. بلي مولانا العزيز. فإذا وهو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة، فلا بد أن تكون مضافة هذه الأسماء، وهي أبوه هو، شوف أي مضافة إلى الهاء، أخوه، حموها، هنوه، فوه، وذو مال. فإذا أسماء ستة معتلة، أسماء ستة ليش؟ لأن ستة أسماء، أبو، أخو، حمو، هنو، فو، ذو مال، أسماء ستة معتلة لأن تنتهي بماذا؟ بحرف علة. مضافة لأنها مضافة، لا بد أن تكون مضافة إلى ضمير. بل لابد أن تكون مضافة، مثلا جاء أبو زيد، أبو لابد أن نأتي بمضاف إليه في الحقيقة والواقع. يقول ابن هشام: فإنها ترفع بالواو، ترفع بالواو، جاء أبو زيد، بل ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة. رأيت أبا، أبا، شوف هذا الألف، رأيت أباه بالألف، وتجر بالياء، مررت بأبيه. بلي، وكذا القول في البواقي. بلي، انتهينا الآن من هذه المقدمة. خب يا ابن هشام، هل توجد هناك شروط في الحقيقة لهذه الأسماء الستة أو لا توجد شروط؟ يقول: نعم، يقول هناك شروط. الشرط الأول أن تكون مفردة، الشرط الأول أن تكون مفردة، يعني ما يصير مثنى، هذا الأب، أخو، حمو، ما يصير مثنى، لابد أن تكون مفردة، ما يصير شنو جمع، جمع مثلا جمع تكسير، أو جمع جمع ماذا، جمع مذكر سالم، ما يصير أن تكون مفردة. بلي، أن تكون شنو؟ تكون مفردة. فإذا كانت مثنات أعرفت بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، وإن كانت مجموعة جمع تكسير أعرفت بالحركات، وإذا كانت مجموعة جمع تصحيح أعربت بالواو رفعا وبالياء نصبا وشرا. تأملت الآن، شوف نطبق هذا المقدار. وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور. الأمر الأول، أحدها أن تكون مفردة، هذا الشرط الأول، أن تكون مفردة. جاءني أبوه، مفرد. جاء أبو زيد، مفردة. شايف لولا؟ أن تكون مفردة. فلو كانت مثنات، يعني كان هناك اثنان هذه الأسماء، هذا الأب كان اثنان مو واحد، أعربت بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، كما تعرب كل تثنية، تقول جاءني أبوان، جاءني فعل ماضي مبني على الفتح، النون للوقاية، الياء مفعول به منصوب، أبوان، أبوان فاعل، مرفوع علامة رفعه الألف. بلي، رأيت أبوين، رأيت فعل فاعل، أبوين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء، ومررت بأبوين هم فعل فاعل، مررت بأبوين با حرف جر، أبوين اسم مجرور وعلامة جره الياء. شوف، فإذا إذا كان مثنى يعرب بالألف رفعا ونصبا وجرا بالياء. زين، وإن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات على الأصل. إذا كان جمع تكسير، جاءني آباؤك، جاءني فعل ماضي مبني على الفتح النون للوقاية، الياء مفعول به، آباؤك فاعل، آباؤك فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف والكاف مضاف إليه، رأيت فعل فاعل، آباؤك مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف والكاف مضاف إليه، مررت بآبائك هم فعل فاعل هذا جار ومجرور وهو مضاف والكاف مضاف إليه، فأعربت بالحركات إذا كان جمع تكسير. وإن كانت مجموعة جمع تصحيح أعربت بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، تقول جاءني أبونا، أبونا بالواو، ورأيت أبينا بالياء، ومررت بأبينا هم بالياء، ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم، يعني هذا الإعراب الأخير جمع التصحيح، يعني فقط الأب والأخ والحم، أما هنو فو ذو مال ما يعرب مثل هذا الإعراب. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في الحقيقة والواقع، الشرط الثاني هي أن تكون مكبرة، فلو صغرت هذا الأب أو الأخ أو الحم أعربت بالحركات، جاءني أبيك، ما يعرب بعد بالحروف وإنما يعرب بالحركات، جاءني أبيك فعل فاعل، فعل ماضي، جاءني نون للوقاية الياء مفعول به، أبيك فاعل وهو مضاف والكاف مضاف إليه، ورأيت أبيك كذلك فعل فاعل، أبيك مفعول به وهو مضاف والكاف مضاف إليه، مررت فعل فاعل بأبيك هم جار ومجرور وهو مضاف والكاف مضاف إليه، فما تصير مصغرة، لابد أن تكون مكبرة في الحقيقة والواقع حتى تعرف بالحروف بالواو والألف والياء. الشرط الثالث أن تكون مضافة، بلي لابد أن تكون مضافة، جاءني أبوه، شوف مضافة، أبو مضاف إلى الهاء، رأيت أباه مضاف إلى الهاء، مررت بأبيه مضافة، بلي. أما إذا كانت مفردة في الحقيقة تعرب بالحركات. إذن الشرط الثالث أن تكون مضافة، فلو كانت مفردة غير مضافة أعربت أيضا بالحركات، نحو هذا أب، هذا مبتدأ، أب خبر، رأيت أبا، رأيت فعل فاعل، أبا مفعول به منصوب، مررت بأب، مررت فعل فاعل، بأب جار ومجرور. بلي مولانا، بلي مولانا. يقول ابن هشام: ولهذا الشرط الأخير شرط، يا شرط الأخير أن تكون مضافة، يعني لهذا الشرط الأخير شرط، وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم، بل أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم، بل يجب أن لا يكون ياء متكلم، جاءني أبوي ما يصير، بل ما بلي يقول: ولهذا الشرط الأخير شرط، يعني أن تكون مضافة، بلي مضافة تكون، ولكن يجب أن لا يكون المضاف إليه ياء المتكلم، بلي بلي مولانا العزيز، وهو أن يكون مضاف إليه غير ياء المتكلم. أما إذا ياء المتكلم بلي أعربت بالحركات، إذا كان المضاف إلى الأب أو الأخ أو الحم يا المتكلم أعربت بالحركات، بل لكنها تكون مقدرة هذه الحركات، تقول هذا أبي، هذا مبتدأ، أبي في الحقيقة فعل، أبي خبر طبعا، خبر، بل خبر، إذن هذا أبي، هذا كما قلنا مبتدأ، أبي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الباء. بلي منع من ظهورها، منع من ظهور هذه الضمة اشتغال المحل وهو الباء، اشتغال المحل بالحركة المناسبة له، باعتبار انه الباء ماذا جاء بعد الباء؟ جاء بعد الباء الياء. بلي لذا في الحقيقة هنا لا نستطيع ان نظهر الضمة في الحقيقة والواقع. بلي ورأيت أبي، رأيت فعل فاعل، أبي أب هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الباء، ولكن كذلك منع ظهورها اشتغال الباء بالحركة المناسبة للياء. بلي ومررت بأبي، مررت فعل فاعل، بأبي الباء حرف جر، أبي اسم مجرور، بلي اسم مجرور هنا في الحقيقة كذلك مبني ماذا؟ ماذا؟ مجرور هنا وعلامة جره الكسرة المقدرة على ماذا؟ على الباء. بلي فيكون آخرها مكسورا في الأحوال الثلاثة، هذه الباء مكسور في الأحوال الثلاثة، والحركات تكون شنو؟ مقدرة فيه في الأب كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء، مثل أبي جاء أبي، أخي، حمي، غلامي، تقدر الحركات على هذه الحروف. بل يقول واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، بل أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. يقول لماذا استغنيت؟ باعتباري لففت بها، لففت بها، لأن هو قال ماذا؟ أبو، أخوه، حموه، حموها، وما شاء، هو تلفظ بها، فهذا يدل على ماذا؟ على اشتراط هذه الشروط، وهي المفردة، المكبرة، الشنو؟ المضافة إلى غير الياء المتكلم. يقول واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني لففت بها مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم، بلي لأنه أضاف علما إلى أبوه، أخوه، حموها، وإلى آخره. بلي يقول وإنما قلت وحموها، ولم أقل وحموه، لأنه قال حموها ولم يقل حموه، مثل ما قال أبوه، أخوه، ولم يقل حموه، فأضفت الحمى إلى ضمير المؤنث حموها، ولم يضفه إلى ضمير المذكر حموه. يقول لأبين أن الحمى أقارب زوج المرأة، أقارب زوج المرأة، مثل أبيه وعمه وابن عمه، على أنه يقول ولكن مرات، ليش يعني؟ مو فقط على الأب، على أنه الحم ربما أطلق على أقارب الزوجة. بلي المطلب الأخير يريد يبين الهن، شنو معنى الهن؟ يقول والهن قيل اسم يكنى به عن أسماء الأجناس، يعني اسم جنس، مثل الرجل، شلون رجل اسم جنس، فرس اسم جنس، كذلك الهن اسم جنس. بلي وقيل يطلق الهن عما يستقبح التصريح به، مثل العورة، عورة المرأة أو عورة الرجل، وقيل يطلق ماذا؟ يكنى به عن الفرج خاصة. بلي وبهذا نطبق هذا المقدار، نطبق هذا المقدار، بل نرجع إلى الأصل الصاد، إلا الأسماء الستة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. بلي. وبهذا الدرس ننهي حديثنا ودرسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.